الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه نقولات حول بيان الوسيلة في آيات الله عز وجل الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سورة الإسراء 24. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال مكي: أي وقل يا رب اعطف عليهما برحمتك كما عطف علي في صغري فرحماني وربياني صغيرا. دعا الله عز وجل بربوبيته. يقول القاسمي: أي ربي تعطف عليهما برحمتك ومغفرتك كما تعطف علي في صغري فرحماني وربياني صغيرا، حتى استقللت بنفسي واستغنيت عنهما. ولا تكتفي برحمتك عليهما التي لا بقاء لها، وادعو الله بأن يرحمهما رحمته الباقية. أرحمهما يعني كوني أنا أرحمهما، وفقتني لرحمتهما. أريد أعلى من هذا، وهي رحمتك الباقية، واجعل ذلك جزاء لرحمتهما عليك في صغرك وتربيتهما لك. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني لما قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أمر بأن يخفض جناح الذل، وقل هناك رحمة جناح الذل، رب ارحمهما. الرحمة الباقية والكاف. يقول الطيبي لتأكيد الوجود كما، كأنه قيل: رب ارحمهما رحمة محققة مكشوفة لا ريب فيها. قال البقاعي: واخفض لهما. قالوا: لما كان الطائر يخفض جناحه عند الذل استعار لتعطفه عليهما رعيا لحقوقهما. إذا أراد أن يأوي الطائر أفراخه خفض جناحه عليهم. طبعا ابن تيمية قال: لكل جناح، للطائر جناح يليق به الرحمة كذلك إذا وجد أحدكم كلام ابن تيمية في تفسيره جيد. وبين ذلك بقوله من الرحمة أي لا من أجل امتثال الأمر وخوف العار فقط، بل من أجل الرحمة لهما. الشيخ السعدي قال لا من أجل رجاء مالهما، لا من أجل الرحمة. تذكر نفسك بالأوامر والنواهي وما تقدم لهما من الإحسان إليك، فصار مفتقران إليك من الرحمة. وقد كنت أيها الرجل الآن الكبير، قد كنت أفقر خلق الله إليهما، صغير، وهذا من قيادة النفس إلى الخير بأنواع الإرغاب. رغبها ببر الوالدين، تقول رغبك كما ربياني صغيرة، تذكرها، وأن هذا مما يكون فيه أجر، وترهبها كذلك أن ترك رحمة الوالدين في هذه الحال يعتبر عقوق. وهذا مخصوص بالمسلمين، مخصوص يعني الدعاء بالرحمة، لا يعني حسن التعامل، الدعاء بالرحمة يوم القيامة. وبعض أهل العلم قال منسوخ بعدم جواز الدعاء للمشركين، لكن الحقيقة أنه من العام المخصوص. وقد أبلغ سبحانه في الإيصاء بهما، حيث بدأه بأن شفع الإحسان إليهما بتوحيده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فشفع الإحسان إليهما بتوحيده، ونظمه في سلكه أنه مطلوب، وقضى وختمه بالتضرع في نجاتهما. الآن تتضرع إلى الله عز وجل جزاء على فعلهما وشكرا لهما، وضيق الأمر في مراعاتهما حتى لم يرخص في أدنى شيء من امتهانهما، ولا تقل لهما أف مع موجبات الضجر، يعني كون الآباء والأمهات كبار يكثر تكثر طلباتهما، يكثر ربما التضجر منهما، فيحصل منك أنت تضجر، لا أف لا تقل أف، ومع أحوال لا يكاد يدخل الصبر إليها في حد الاستطاعة، يفوق يعني الصبر، تحتاج صبر يفوق الاستطاعة في بعض الأحوال. الشيخ السعدي قال أي تواضع لهما ذلا لهما ورحمة واحتسابا للأجر، لا لأجل الخوف منهما أو الرجاء لمالهما ونحو ذلك من المقاصد التي لا يؤجر عليه العبد. وقل رب ارحمهما ادعو لهم بالرحمة أحياء وأمواتا جزاء على تربيتهما إياك صغيرا. وفهم من هذا يقول السعدي أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق، كما ربياني صغيرا فكلما ازداد. نحن ما نقول أن الشخص الذي قصر أبويه في أنه يقصر، لا، نقول تمم، لكن هذا من باب الترغيب لنفسك، كما ربياك صغير، ولا يوجد أحد إلا لأبويه فضل عليه، فضل، فلولا صبرهما ما كنت أنت هذا الرجل الآن. أو المرأة صاحبة العائلة، فكلما زادت التربية زاد الحق. كذلك قال من تولى تربية الإنسان في دينه ودنيا تربية صالحة غير الأبوي فإن له على من رباه حق التربية. كنت أنت عالم، كنت كذا، يوجهك، له حق التربية ما دام رباك علمك. الفضل طبعا بيد الله عز وجل، لكن هذا له حق. والله المستعان. في أحد وقف على كلام ابن تيمية حول هذه الآية؟ نعم، سنضيفه للبحث إن شاء الله. المهم يقصد أن لكل شيء جناح يليق به يعرف بسياق الجملة، بسياق الجملة. هذا يعني ملخص كلام ابن تيمية. نعم.